بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة قال كان الثالث. خلصنا من الموعظة؟ ها؟ نعم. قال الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود والترمذي. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، فإنه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ، وتشترط هذه. نعم، وهذا القول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الرواية عن أحمد أنه لا يشترط قراءة آية هي القول الراجح، لأن المقصود هو الموعظة، فسواء وعظ الناس بآية أو بغير أو بحديث أو بكلام فإنه يحصل المقصود، فلا يشترط في الجمعة أن يقرأ آية. نعم. وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين، لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. نعم، يعني أن مثلا قراءة آية يعني تشترط أولا الحمد في الأولى والثانية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية، والموعظة في الأولى والثانية، وقراءة آية في الأولى والثانية. نعم. قال فصل: وسننها 13، أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، ولأنه أبلغ في الإعلام. نعم، سننها 13، أن يخطب على منبر أو موضع عال، أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الخطبة على المنبر أبلغ في الإعلام، وثالثا أيضا لأنه يكون أرفع فيتمكن من الاطلاع على الحاضرين ورؤيتهم وتنبيه ما يحتاج إلى تنبيه، ولأنه إذا كان على منبر فإن الناس يرونه، فهو يرى الناس وهم يرونه. نعم. الثاني أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجه. نعم، أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد المنبر سلم، وأيضا هناك سلام ثان قبل ذلك، وهو إذا دخل المسجد، إذا كان عند دخول المسجد يمر بالمصلين كما في بعض المساجد، فإذا قدر مثلا أنه يدخل من باب يمر من أمام المصلين فإنه يسلم على هؤلاء الذين مر بهم خاصة، ثم إذا صعد المنبر سلم سلاما عاما. نعم. الثالث أن يجلس إذا سلم عليهم، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. نعم، أن يجلس إذا سلم، بمعنى أنه إذا صعد المنبر وسلم عليهم جلس إلى أن يفرغ من الأذان، فلا يشرع أن يقف، لكن لو قدر أنه سلم ووقف فقد خالف السنة. نعم. قال الرابع أن يخطب قائما، لأن جابر بن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم وأبو داود. وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصل بدونه. نعم، الرابع من السنن أن يخطب قائما، والقيام في الخطبة فيه فوائد متعددة. أولا إظهار القوة والنشاط، لأن الذي يخطب قائما ليس كالذي يخطب قاعدا، وثانيا أنه أبلغ في الحماس والإلقاء، لأن الذي يتكلم وهو قائم أبلغ من الذي يتكلم وهو قاعد، وثالثا أيضا إسماع الحاضرين وإبلاغهم إذا كان يتكلم بغير مكبر صوت، والرابع أنه أبلغ في التأثير وشد الانتباه، وهذا أمر مشاهد، فتجد أن هناك فرقا بين من حيث شد انتباه الحاضرين وتأثير عليهم بين من يلقي الموعظة قاعدا ومن يلقيها قائما. خامسا أيضا ليرى الحاضرين ويرونه فيرشدهم إلى ما قد يحصل من خطأ. وسادسا اتباع السنة. فهذه ست فوائد للقيام في الخطبة. واختلف العلماء رحمه الله في حكم القيام هل هو واجب أو مستحب. فالمشهور من المذهب كما صرح المؤلف رحمه الله أن ذلك مستحب، ولهذا قال وليس ذلك إيش بشرط. فالمذهب أن القيام مستحب وليس واجبا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن القيام في الخطبة مستحب، وعلّلوا ذلك بأن الخطبة ذكر لا يشترط له الاستقبال، فلم يجب القيام له كالأذان. فهمتم؟ قال الخطبة ذكر لا يشترط له الاستقبال، ولهذا الخطيب تكون قبلة خلف ظهره. قالوا أيضا ولأن المقصود يحصل بدونه، مقصود الموعظة تحصل بدونه. والقول الثاني أن القيام واجب، أن القيام في الخطبة واجب، وهذا مذهب الشافعي، مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا، خطب قاعدا. ولكن يجاب عن هذا بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم. ثم قال الخامس أن يجلس بينهما لما رويناه وليس بواجب، لأنها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع فأشبهت الأولى. نعم. الخامس أن يجلس بينهما، يعني بين الخطبتين. والحكمة من هذا الجلوس أولا تمييزا بين الخطبتين، وثانيا لأجل أن يستريح ويترد نفسه إليه، وثالثا بالنسبة إلينا اتباع السنة. فيكون في الجلوس بين الخطبتين ثلاث فوائد: الفائدة الأولى اتباع السنة، الفائدة الثانية التمييز بين الخطبتين الأولى والثانية، الفائدة الثالثة لأجل أن يستريح ويتردد نفسه إليه، كالسكوت بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الجلسة بين الخطبتين على قولين. فمنهم من قال إنها مستحبة وأنه يستحب أن يجلس بين الخطبتين، وهذا مذهب الجمهور. قالوا لأنها جلسة، أو لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولى. الجلسة الأولى التي يجلس عقب السلام عند بين يدي الأذان ليست واجبة بالاتفاق. قالوا إذن هذه الجلسة ليست واجبة، لأن لو كانت واجبة لكان لها ذكر. والقول الثاني أنها واجبة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك رحمه الله، وهو أحد القولين الشافعية أن الجلوس بين الخطبتين واجب. واستدلوا لذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن يجاب بما تقدم من أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالجلوس بين الخطبتين. المسألة الثانية، لم يرد نص صريح في مقدار هذه الجلسة أو الجلسة، لم يرد نص صريح في مقدار هذه الجلسة. فقال بعض العلماء إنه يجلس بقدر سورة الإخلاص، يجلس بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص، يعني بقدر قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إذا استقر كل عضو في موضعه قام، يجلس فإذا استقر كل عضو في موضعه قام. وهذا قد يكون في ثواني. وقيل إذا مس الأرض أدنى مس، إذا مس الأرض أدنى ملامسة أو مماسة، فمجرد يمس الأرض ثم يقوم. وقيل بمقدار ثلاث آيات، قيل بمقدار ثلاث آيات، ولكن التحقيق في هذا أن يقال إنه يجلس بقدر ما يتبين تبينا ظاهرا الفصل بين الخطبتين، يعني يجلس جلوسا يحصل به التمييز بين الخطبتين. ولأن أيضا هذا الجلوس إذا أطال قليلا من المعلوم أن هذه الساعة على القول الراجح ساعة إجابة، فكلما أطال الجلوس كان ذلك أوسع للدعاء له هو إيش وللمأمومين، والدعاء في هذا الزمن حري بالإجابة، حري بالإجابة. طيب، هذا الجلوس المسألة الثالثة، هذا الجلوس لم يرد فيه شيء فيما يقال، لم يرد شيء فيما يقال في هذا الجلوس بين الخطبتين، واضح؟ فلم يرد هناك ذكر معين، لكن هذا لا يمنع أن يدعو الإنسان أو يذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل، فلو أنه جلس وذكر الله أو دعا فهذا حسن. نعم. ثم قال رحمه الله: السادس أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لما روى الحاكم ابن حزن قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكيا على سيف أو قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، رواه أبو داود. ولأن ذلك أمكن له، فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: السادس يعني من السنن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لما ذكر من حديث الحكم بن حزن قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا. وهذا الشك هنا يحتمل أن يكون شكا ممن روى عن الحكم، يعني هل قال الحكم سيف أو قال قوس أو قال عصا، ويحتمل أن يكون شكا من الحكم نفسه، هل الذي اعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتوكى هل هو سيف أو قوس أو عصا. وإذا دار الأمر بين أن يكون الشك من الصحابي أو ممن روى عن الصحابي، فالأصل أنه ممن روى عنه، لأن الصحابة الأصل أنه روى الحديث بدون شك. يقول: أو عصى، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، رواه أبو داود. ولأن ذلك أمكن له، أمكن للخطيب، ولأنه أيضا أهيب في قلوب الأعداء، واضح؟ لأنه أهيب في قلوب الأعداء. قال: فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما عند جنبي. إذن من السنن الخطبة أو الخطيب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. وقوله أن يعتمد يعني أن يتكئ، لا أن يمسك فقط، أن يعتمد يعني أن يتكئ، لا مجرد الإمساك كما يفعله بعض الخطباء، بحيث لو أطلقه لم يسقط، بل يكون إيش معتمدا، لأن الاعتماد أقوى، لأن كونه معتمدا أقوى في الخطبة. ثانيا أيضا بالنسبة بأي اليدين يمسك العصا أو القوس، نقول المؤلف رحمه الله يقول يخير، يعني المشهور من المذهب أنه يخير بين أن يكون ذلك في يمنى أو أن يكون ذلك في يسرى، فإن شاء أمسك العصا باليمنى وإن شاء أمسكه باليسرى. وقال بعض العلماء، وهو توجيه لصاحب الفروع، يقول يتوجه أن يكون في يسراه، وأما اليد الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر أو يرسلها، أو يرسلها. نعم. والتحقيق في مسألة الاعتماد على القوس أو العصا أو السيف، الاعتماد على القوس أو العصا، أن الخطيب إن احتاج إلى ذلك لكونه ضعيف البدن أو كبيرا في السن ليس عنده ما يعتمد عليه، فإنه يأخذ هذا القوس أو هذا العصا. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يستحب أن يستصحب معه قوسا أو عصا، وحينئذ يكون القوس أو العصا مقصودا لغيره لا لذاته. وقول المؤلف رحمه الله هنا أن يعتمد على سيف، السيف لم يرد في السنة ولا يستحب أيضا، لم يرد ولا يستحب. أما الفقهاء رحمهم الله كما ذكر المؤلف فاستحبوا أن يعتمد على سيف، قالوا إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف، يعني يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، والسيف أولى، ولهذا قدمه المؤلف يقول اعتماد على السيف أولى، إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف. ولكن هذا القول نظر فيه ابن القيم رحمه الله وقال إن فيه نظرا، وهو كذلك. فأولا أن ذلك لم يرد، وثانيا أن فيه إرعابا للناس وتخويفا لهم، والمقام هنا ليس مقام إرعاب، لأن الذي أمامه أولياء لا أعداء، يعني كونهم يقولون إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، من أمامك الآن هم أولياء وليسوا أعداء حتى ترعبهم. وثالثا أن تعليل بعضهم بقوله إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه نظر، لأن الدين قام بالعلم والبيان والوحي والقرآن، والسيف لم يستعمل في الدعوة إلا عند الحاجة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وفتح قلوبهم بما جاء به من العلم والبيان والحق والهدى، وكثير من الناس أسلموا بسبب ما رأوه من محاسن الدين الإسلامي. فالقول بأن الدين فتح بالسيف قول ضعيف، الإسلام دخل قلوب الناس بماذا؟ بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والعلم والهدى، وليس بالغلبة والقوة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الصحابة يقول والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان، هم ليسوا بشيء في ذلك الوقت بالنسبة إلى العدد، لكنهم فتحوا البلدان بماذا؟ بالهدى والعلم وذكر محاسن الدين الإسلامي. والدين الإسلامي من قرأ محاسنه واطلع على محاسنه عرف قدر هذا الدين، ولا يعرف قدر الإسلام إلا من عرف الجاهلية وعرف الأديان التي سواه. انظر إلى الأديان التي سوى دين الإسلام تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك بالإسلام. قال الله عز وجل واذكروه كما هداكم، يعني اذكروه لهدايته إياكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فنعمة الإسلام من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها العبد. المهم أن الاعتماد على السيف فيه هذا النظر من هذه الوجوه، أولا أنه لم يرد، ثانيا أن فيه إرعابا، ثالثا أن التعليل الذي عللوا به وهو إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف تعليل عليل بل ميت، لأن هذا الدين قام بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. نعم. كيف يتصور؟ يظل واقع، يعني يسبق الأولى بالثانية ويسكت بينهما، يعني يقول واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن الحمد لله نحمده، يبدأ بالثانية. لا ما يصح، لابد من شرط تقدم خطبتين. ولذلك بعض المساجد ربما يتأخر خطيب فيقوم في بعض البوادي، فيقوم شخص ويخطب خطبة واحدة، أو يصلون جمعة بلا خطبة، يعني يوجد الآن في بعض الأماكن تجد يتأخر الخطيب إما مثل أنه مسافر ووكل شخصا ولكنه نسي، أو اتصل مثلا بالأوقاف ولكنه نسوا أن يبلغوا أحدا، فيأتي الوقت ولا يجدون من يخطب بهم. في بعض المساجد يقومون يصلون جمعة، يقول تقدم فلان وصلي الجمعة، فيصلون الجمعة، وهذا لا يصح، لأن من شرط صحة الجمعة أن يتقدمها إيش خطبتان. فلو قام إنسان مثلا وحمد الله وأثنى عليه وقال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وصلى الله على نبينا محمد، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل حق التقوى وما أشبه ذلك، صلوا على النبي، وانتهى، خلاص دقيقة وانتم هذا تصحيح العبادة. لكن النسيان نفسه هو من عادته أن يخطب خطبتين، لكنه نسي خطب خطبة واحدة ولم يفصل بينهما بالفاصل، خطب ما تصح الجمعة. أي وهل اللي قدامه 400 شخص ما نبهوه؟ أي في هذه الحال، هذه في هذه الحال يجب أنه يخطب ثانية ثم يعيد الصلاة. لا، ما يعلم هو أخوه، ما يعلم أصلا أنه خطب خطبة واحدة إلا بعد مثلا العصر، ما يعلم. خلاص يعيدونها ظهرا، يعيدون الجمعة ظهرا. نعم. تحت المنبر وفوق المنبر. كيف تخطبه؟ خطبة وخطبة أولى يكون تحت المنبر، لا يسعدون على المنبر. أي لا، ما العصر هذه. كلا الخطبتين تكون فوق المنبر. لا لا لا لا، له عموما يعني سيدي إذا كان يخطب بقوم العجم، يعني إذا كان الذي أمامه إما أن يكونوا عربا خلص أو أعاجم خلص أو مختلطين، إذا كانوا عربا خلص بالعربية، إذا كانوا عجما بالعجمية، ولا حاجة أن يخطب بالعربية ثم العجمية. إذا كانوا عربا وعجما ويعرف اللغة يخطب بالعربية ثم يعني يقولها باللغة بلغتهم أو بعد الصلاة مثلا. المهم أن أن أن أن الغلبة بالنسبة للغة للأكثر. صلى الله عليكم شيخ، في مسألة الاعتماد أن التحقيق إذا احتاج نظيرها ترجيح القول، لأن يعني بعض الناس مثل المنبر ما في شيء يتمسك، أنت تستطيع أن تمسك. بس أقصد شيخ أنا يعني قدام الناس كذا يبلش بنفسه، وش يسوي؟ دخل يديه مخبيه. يهم يقول يضع شماله على يمين الفقهاء. يقول فإن لم يكن قوس أو عصا وضع شماله على يمينه هكذا. أو أرسلهما. أقصد في الاتكاء على العصا قلنا أن الراجح أنه لضعف أو نحو ذلك. أيه. مثل الجلسة والاستراحة على من رجح بأنها أيه. للحاجة. نعم. لكن لو رجحنا أن وصوليا ان السنه مطلقه، يعني ان السنه مطلقه سواء احتاج او محتاج، هذه مساله ايضا من الامور ذنبون عليها اللي وقع فيها الخطب اخطاء الان. يعني طلبت علم الالتفات في الخطبه، الان الخطب مع الاسف اصبحت كانها محاضره، هذا ننبه عليها تنبيه مهم. نقول الخطب الان، خطب الجمعه اصبحت الان كانها محاضره، ما تشعر حينما تحضر الخطبه انك تستمع خطبه كانك تستمع محاضره، نظرا أول لأسلوب الخطيب، وثاني الكثرة التفاته. يعني بعض الخطباء أولا يرفع يديه وكذا ويلتفت هكذا ويلتفت هكذا، هذا ليس من السنة، وقد نص الفقهاء رحمه الله على كراهة ذلك، ولهذا قالوا ويقصد تلقاء وجهه، لأن الخطيب مقصود وليس قاصدا. فالخطيب إذا هذا يقصد تلقاء، نعم يلتفت برأسه لا بأس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل في حديث أنس قلكت الأموال التفت إليه، سليك الغطفاني لما دخل وجلس نظر إليه، لكن كون بعضهم الآن ينحرف في المنبر يمنى ويسرى نقول هذا خلاف السنة. في كثير من الأشياء، يعني الآن حتى براعة الاستهلال يندر من يراعيها، الحمد لله وبعد ما في مقومات الخطبة مين موجودة، الإنسان يراعي من خطبة مثلا عن الحج تكون افتتاحيتها او ديباجة الخطبة عن الحج، خطبة عن الصلاة. اما الان ما لا يراعون مثل الامور هذه، كان مثل ما قلت لك كانها يعني لو سمعك اياها شخص الخطبة هذه حذف الاول والاخير تقول هذه محاضرة كذا ولا لا؟ ها اي الاشارة بالدين غلط، هذه هي ولو تحمس يربط يديه